Ortiga. جنرال اوكا هاتي بو ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت هاتي حد ثابت هاتي بو ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت هاتي حد ثابت هاتي بو ثابت يا با هاتي حد ثابت يا با هاتي بو ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت هاتي حبيبي نبي صبرني ولا الله في رقب شريط ولا حبيبي نبي صبرني ومعلق في رقب وبياكل حتة شجرات وبيشرب منجب شفاطة وبياكل حتة شجرات وبيشرب منجب شفاطة كنت زمان انا وانت في جنة كان الوقت يمر ثواني اتفرقنا وبعد منا ينسينا احلى اماني استاذ في الشياكة واستاذ في الدلع استاذ في الشياكة واستاذ في الدلع موتني يا ناس في الشياكة هاتي بو ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت